غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس عادينا وسنمضي اليوم كما ضينا لرسول الله لرسول الله. يا غرب سيسطعكم نور قد أشرق فوق روابينا لن يبقى الإسلام سجينا يا رسول الله يا رسول الله.